أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

ويكأنه لا يفلح الكافرون. إليك الكتاب إلا إليك وادعوك.